أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم فلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا

قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ذلكم خير لكم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله صدق الله العظيم.